بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أهل اللغة: الضحك انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان من السرور، فإذا تهلل الوجه لسرور قام به انفتح الفم على الهيئة المعروفة، فإذا كان بصوت وكان يسمع من بعيد فهو القهقهة، وإن لم يسمع من بعد وكان بصوت فالضحك. والتبسم مبادئ الضحك أي مقدماته، فالتبسم من الضحك بمنزلة السنة من النوم. السنة هو النعاس اللي بيأخذ الإنسان يعني قبل النوم، فالتبسم هو مبادئ الضحك أي مقدماته، فالتبسم من الضحك بمنزلة السنة من النوم. قال تعالى: فتبسم ضاحكا من قوله. قال: فالفارق بين الثلاثة أن التبسم انفتاح الفم بلا صوت، والضحك انفتاحه مع صوت قليل، والقهقه انفتاحه بصوت قوي. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضحك إلا تبسما، لا يضحك إلا تبسما أي لا يضحك في غالب أحواله. يعني في غالب أحوال النبي عليه الصلاة والسلام كان ده حال الضحك، لا يضحك إلا تبسما، يعني لا يصل إلى الضحك والقهقهة في غالب الأمر. قال: لا يضحك إلا تبسما أي لا يضحك في غالب أحواله إلا تبسما، وهو مقدمة الضحك. قال القاري رحمه الله: جعل التبسم من الضحك واستثناه منه، فإن التبسم من الضحك بمنزلة السنة من النوم، يعني هو بداية إيه؟ بداية الضحك. ومنه قوله تعالى: فتبسم ضاحكا من قولها، أي شارعا في الضحك. فتبسم ضاحكا من قولها، أي شارعا في الضحك، عن سليمان عليه الصلاة والسلام. وعن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. قوله رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تبسمه أكثر من ضحكه بخلاف سائر الناس، فإن ضحكهم أكثر من تبسمهم. وشأن الكمل إظهار الانبساط لمن يريدون تألفه واستعطافه، يعني شأن الكمل من الرجال إظهار الانبساط لمن يريدون تألفه واستعطافه، فيعني التعامل مع الناس في الحياة، في الدعوة، في البيت، فإن الإنسان دايما يربي نفسه على إن هو يتبسم في وجه الناس، يعني مش هتخسر حاجة خالص، يعني الابتسامة دي مش بفلوس، إن أنت لما تدخل البيت تبتسم في وجه زوجتك، في وجه أبنائك، في وجه إخوانك، في وجه أمك وأبيك، الابتسامة كده عادي، يعني زي ما أنت بتبقى قاعد مع أصحابك وبتضحك ومبسوط ومبتسم، خلي ده سنة ليك تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، التبسم في المعاملات بتاعتك عموما، فإن ده يبقى ده هدي الإنسان وسمة الإنسان، يبقى ده شيء جميل جدا. فهو الصحابي رضي الله عنه اللي هو عبد الله بن الحارث بيقول: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تبسمه أكثر من ضحكه. وقوله: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما، أي كان لا يزيد على التبسم، وهذا كان في غالب أحواله، يعني ده في غالب أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، لما تقرر أنه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان ضحك حتى بدت نواجذه، وده هيجي معانا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم مستجمعا قط ضاحكا. المستجمع المجد في الشيء القاصد له. قال بعدها إيه؟ والمعنى مبالغا في الضحك لم يترك منه شيئا. ده معنى إيه المستجمع في الضحك؟ فهي عائشة رضي الله عنها بتقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. يعني عارفين اللي بيضحك قوي وفاتح بقه كده وظاهر كده إيه سنانه كلها، وظاهر اللهوات اللي هي قال جمع لها، وهي اللحمة التي بأعلى الحنجرة من أقصى الفم. عايزين في عارفين في آخر الحتة اللي في آخر الحلق كده، اللي هي إيه اللحمة اللي مدلدلة دي، هي دي بقى إيه اللهوات. فهي عائشة رضي الله عنها بتصف ضحك النبي عليه الصلاة والسلام إن هو ما كانش بيصل للحد ده، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان أغلب الضحك هو التبسم. قال ومعنى الحديث: ما رأيته مستجمعا من جهة الضحك بحيث يضحك ضحكا تاما مقبلا بكليته على الضحك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والذي يظهر من مجموع الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان في معظم أحواله لا يزيد على التبسم. يعني هو ابن حجر رحمه الله بيجمع بين الأحاديث، إن في أحاديث إن النبي عليه الصلاة والسلام ضحك حتى بدت نواجذه، وأحاديث تانية الصحابة بيقولوا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان ضحكه التبسم. فابن حجر رحمه الله بيقول: والذي يظهر من مجموع الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان في معظم أحواله لا يزيد على التبسم، وربما زاد على ذلك فضحك، والمكروه من ذلك إنما هو الإكثار منه، الإكثار من الضحك أو الإفراط فيه، لأنه يذهب الوقار. فيعني ده أمر محتاجين إن إحنا يعني نتعلمه، خصوصا في تعليم الناس أو في الدعوة، إن الإنسان لا يبالغ في الضحك. فيعني إيه ده من الأمور اللي تذهب وقار الإنسان، لكن يكون إيه على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هو لا يزيد على التبسم في معظم الأحوال، وربما زاد ذلك فضحك، زي الحديث اللي هيذكره بعدها. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار. والحقيقة إن رواية مسلم هي الأصح. رواية مسلم بيقول فيها: قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها. رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها. فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا. قال فيقول: نعم. لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه. فيقال له: فإن لك ما كان كل سيئة حسنة. فيقول: ربي قد عملت أشياء لا أراها هاهنا. قال أبو ذر رضي الله عنه: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، ضحك حتى بدت نواجذه. هذه رواية مسلم. الرواية اللي ذكرها هنا قال إني لا أعلم أول رجل يدخل الجنة، والصحيح كتب تحت والصواب إني لا أعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها. لأن أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، ده إيه؟ في خطأ هنا. يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها، فيقال له عملت يوم كذا كذا وكذا، وهو مقر لا ينكر، وهو مشفق من كبارها، فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسن، فيقول العبد يعني إن لي ذنوبا لا أراها هاهنا. قال أبو ذر رضي الله عنه فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. فقوله إني لا أعلم أي بالوحي. قال يعني بعدين الصواب قال إني لا أعلم آخر أهل الجنة، ثم قال يؤتى بالرجل يوم القيامة. الظاهر أنه نفس الرجل الذي هو آخر أهل النار خروجا منها، وقيل هو استثناء لبيان حال رجل آخر. المهم فيقال أي فيقول الله للملائكة أعرضوا عليه صغار ذنوب. قال فيه دليل أن في الذنوب صغائر وكبائر، ويخبأ عنه كبارها. وفي رواية مسلم اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، يعني بس هو ايه تعرض عليه الصغائر بس، وخلي الكبائر دي ايه، خلي الكبائر دلوقتي يعني لا تعرض عليه، وارفعوا عنه كبارها، نحوا عنه كبارها. وعند الترمذي سلوا عن قال يقول الله عز وجل للملائكة سلوا عن صغار ذنوبه واخبأوا كبارها، فيقال له عملت يوم كذا كذا وكذا، وهو مقر لا ينكر أي فيتذكر ذلك ويصدقه هنالك. قال تعالى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يعني كل حاجة الإنسان عملها في الدنيا هيفتكرها في يوم القيامة. يعني أنت ممكن حاجات تعملها في الدنيا ولكن تنساها. وربنا سبحانه وتعالى بيقول أحصاه الله ونسوه، فيجي الإنسان يوم من القيامة يفتكر كل إيه، كل كبيرة وكل صغيرة عملها. فهو الرجل ده اللي هو آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها، لما تعرض عليه الصغائر هو فاكر الكبائر. وفي رواية مسلم قال وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، يعني معنى كان هو فاكر الكبائر، فبيقول لما دي الصغائر أنا بتحاسب عليها كده وتعرض عليا كده، فيبقى هيحصل فيها إيه في كبائر الذنوب. فقال فيقال عملت يوم كذا كذا وكذا، وهو مقر لا ينكر، فيتذكر ذلك ويصدقه هنالك. وفي مسلم فيقول نعم أيوة أنا إيه عملت ده. في حديث النجوى إن ربنا سبحانه وتعالى في الحديث لما يناجي العبد يقرب العبد المؤمن، في رواية قال فيقول الله عز وجل للعبد هل تعرف، فيقول أي ربي أعرف، يعني عارف الذنوب بتاعتك، فيقول يا رب أيوة يا رب عارف الذنوب بتاعتي، عارف المعاصي بتاعتي. قال فيتذكر ذلك ويصدقه هنالك، فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر، وهو مشفق من الإشفاق، أو الحال أنه خائف، هو مشفق من كبارها، أي خائف من كبار ذنوبه أن تعرض عليه ويؤاخذ بها، لأن من يؤخذ بالصغيرة فبالأولى أن يعاقب على الكبير. يعني إذا كان الإنسان يحاسب على الصغائر ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. ويقول لأن من يؤخذ بالصغيرة فبالأولى أن يعاقب بالكبيرة، فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسن. فهنا بيقولوا طب هو ليه خد مكان كل سيئة حسنة؟ هل علشان هو تاب في الدنيا فربنا سبحانه وتعالى بدل السيئات حسنات؟ وده كقول الله سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولا ده من باب التفضل والعفو والإكرام من الله سبحانه وتعالى؟ فقال القاضي رحمه الله وهو إما لكونه تائبا إلى الله، قد قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني علشان كده الملائكة تقول للعبد فإن لك مكان كل سيئة حسنة، أو يقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة. قال إما لكونه تائبا، وبعدين قال ولكن يشكل بأنه كيف يكون آخر أهل النار خروجا منها، يعني زي يكون تائب ويبقى ده آخر واحد يخرج من النار وآخر واحد يدخل الجنة. قال ويمكن أن يقال فعل بعد التوبة ذنوبا استحق بها العقاب. ده معنى إن هو تاب وبعدين بعد التوبة لم يستقم، بعد التوبة رجع تاني للمعاصي، فعل بعد التوبة ذنوبا استحق بها العقاب. وإما وقع التبديل له من باب الفضل من رب العالمين. قال والثاني أظهر، الثاني اللي هو القول الثاني اللي هو إيه؟ إن ده من باب التفضل، إن ربنا سبحانه وتعالى يتفضل على من شاء، يعفو عن من شاء سبحانه وتعالى. فقال وإما وقع التبديل، يعني تبديل السيئات حسنات للعبد له من باب الفضل من رب العالمين. قال والثاني أظهر ويؤيده أنه حينئذ يطمع في كرم الله سبحانه فيقول ربي قد عملت أشياء، أشياء هنا يقصد بها إيه؟ كبائر، يعني هو الكبائر بتاعت الإنسان ده اختفت مش موجودة دلوقتي، فهو بيقول يا رب قد عملت أشياء لا أراها هنا، أي من الكبائر لا أراها هنا، أي في الصحائف أو في مقام التبديل، يعني انتوا بدلتولي بس الايه الصغائر، انا عايز الكبائر كمان تبدل. فيقول يا ربي هو يا ربي قد عملت اشياء لا اراها هنا. وفي رواية الشمائل قال فيقول ان لي ذنوبا لا اراها هنا. وده والله يا جماعة حاجة يعني تدل على قد ايه يعني في يوم القيامة إن سبحان الله في إنسان يرى سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان ده العبد ده بيسأل الله سبحانه وتعالى عن الكبائر، يعني بيقول له فين الذنوب بتاعتي؟ تخيل ده، يعني تخيل إن إنسان يطمع في رحمة الله إلى هذا الحد، إن هو بيقول له يا رب فين الكبائر؟ وعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام ضحك، يعني تعجب من طمع الإنسان في رحمة الله سبحانه وتعالى، يعني لما رأى كرم الله سبحانه وتعالى طمع فيه. عارف إيه ولله المثل الأعلى، أحيانا مثلا إيه حد مثلا يسأل إنسان فهو كان جاي عايز ياخد مثلا إيه، عايز ياخد 5 جنيه، كان دي أقصى طموحات، فلقى الشخص بيطلع له إيه، يطلع له 20 جنيه مثلا ولا 50 جنيه، فتلاقي ايه الشخص اللي هو السائل ده يبتدي يطمع، يقول له طب ده اصلا كان عندي مشكلة، ده انا بنتي في عندها مش عارف ايه، ده انا ابني كذا، ويبتدي ايه يختلق قصص او صادق او غير صادق، علشان هو حس ان الشخص اللي قدامه ده ممكن يديله ايه اكتر من اللي هو كان متوقعه. هو كان متوقع ان هو ياخد 5 جنيه مثلا، فده شخص بيديله 50 جنيه، فقال لا يعني ايه ده انا اسأل بقى. فولله المثل الاعلى، فان الانسان لما يقف العبد المذنب هو كان غاية ما في الامر، هو يرى في نفسه انه هلك يعني، بعد لما سمع واطلع على السيئات، شاف صحيفة الأعمال وشاف الصغائر، وهو مشفق من كبارها أن تعرض عليه، هو واقف أصلا خايف يعني، هو كان واقف خايف من الكبائر، وفاكر إن هو خلاص يعني هو هيرجع النار تاني. فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة. فالعبد لما يشوف الكرم ده وإن السيئات تبدل حسنات، فده عشان كده هو بيرجحه القول الثاني اللي ده من باب التفضل، ان هو مش مثلا مش تاب فالسيئات تبدل حسنات، ده يعني محض فضل من الله سبحانه وتعالى وكرم ومنة ورحمة. فهو لما شاف الكرم ده قال يا رب طب الكبائر كمان تبدل، يعني عايز الحسنات بتاعتي تزيد فالدرجات بتاعتي تبقى عالية، فقال له يا رب طب الكبائر عملت أشياء، فيقول إن لي ذنوبا لا أراها هاهنا. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا رأى تبديل السيئات بالحسنات طلب رؤية الذنوب الكبار التي كان مشفقا منها أن تظهر، اللي كان خايف منها قال له يا رب فين الكبائر، وذلك لما عاين من فضل الله وسعة رحمته سبحانه. قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال أبو ذر رضي الله عنه فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. النواجذ قيل هي، هو هيقول هنا في التفسير، هي أقصى الأضراس، وهي 4 في أقصى الأسنان بعد الأرحاء، تسمى ضرس الحلم اللي هو ضرس العقل، لأنه ينبت بعد البلوغ وكمال العقل. فهي 4 إيه 4 أضراس في نهاية الفم الفك، اللي هي إيه 2 تحت و2 فوق في آخر الأسنان، ضرس العقل يعني. وقيل النواجذ التي تلي الأنياب، يعني الضروس اللي بعد الإيه الناب. وقيل هي الأضراس كلها نواجذ، يعني إما تطلق على جميع الأضراس. ويقال ضحك حتى بدت نواجذه إذا استغرق فيه، يعني ده مصطلح ضحك حتى بدت نواجذه، يعني لو إيه استغرق في الضحك. فإحنا كده إيه، أنا برضو إيه حطيت صورة كده فيها توضيح للشكل النواجذ اللي هي مقصودة في الحديث، يعني إما هنا يقصد اللي هو إيه ضرس العقل، أو عموما إيه الأضراس اللي تلي الأنياب. المهم إن هو، وقال الحافظ رحمه الله النواجذ جمع ناجذة، وهي الأضراس، ولا تكاد تظهر إلا عند المبالغة في الضحك. حد أخت بتسأل بتقول معلش هو ربنا كان غفر للإنسان ده ليه؟ أنا فاتني السبب. إحنا قلنا إن العلماء قالوا في معنيين، إما إن ربنا سبحانه وتعالى بدل له السيئات حسنات لأن العبد تاب في الدنيا، وربنا سبحانه وتعالى بيقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، أو المعنى إن ده إن ربنا سبحانه وتعالى غفر له وبدل سيئاته حسنات من باب إيه؟ التفضل والعفو منه سبحانه وتعالى، يعني هو العبد ما عملش حاجة، فده محض فضل من الله سبحانه وتعالى. قال عن جرير بن عبد الله، نختم إن شاء الله بالحديث ده، قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. في رواية عن جرير رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآني منذ أسلمت إلا تبسم. في لفظ قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. قال جرير بن عبد الله قال: هو جرير ابن عبد الله بن جابر بن مالك البجلي من أعيان الصحابة، كان بديع الحسن كامل الجمال. قال عبد الملك بن عمير: رأيت جريرا كأن وجهه شقة قمر. توفي رضي الله عنه سنة 51، وقيل غير ذلك. قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما منعني من الدخول إليه إذا كان في بيته فاستأذنت عليه. يعني هو يقول إن بعد إسلامي، وأسلم متأخرا، قيل في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول إن بعد إسلامي ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منعني من الدخول إليه إذا كان في بيتي فاستأذنت عليه. قال: ولا رآني إلا ضحك. معنى ضحك هنا قال النووي رحمه الله: ومعنى ضحك أي تبسم، كما صرح به في الرواية الثانية. وفعل ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إكراما ولطفا وبشاشة. يعني تخيل كده، هو الصحابي رضي الله عنه سيدنا جرير بيقول إن أنا من يوم ما أسلمت مفيش مرة استأذنت على النبي عليه الصلاة والسلام إلا وأذن لي، ما حجبني ولا رآني إلا تبسم في وجهي، يعني كل ما يشوفني يتبسم في وجهي. يعني ده سبحان الله يا جماعة، ده من أهداف إن إحنا نقرأ في الشمائل، الإنسان يتعلم الأدب ده. فده أثر في قلب سيدنا جرير رضي الله عنه. قال: وفعل ذلك إكراما ولطفا وبشاشة، ففيه استحباب هذا اللطف للوارد المقبل عليك، أو الشخص اللي هو بيتعلم منك، أو المدعو، ففيه استحباب هذا اللطف للوارد، وفيه فضيلة ظاهرة لجرير رضي الله عنه. وفي الصحيحين زيادة قال: ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل. يعني هو بيحكي بيقول: أنا اشتكيت للنبي عليه الصلاة والسلام أني لا أثبت على الخيل، يعني عندي مشكلة إن أنا يعني لما بركب فرس خيل لا أثبت عليه، يعني بتزحلق كده ممكن أقع من عليه. قال: فضرب بيده في صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال زاد البخاري في رواية قال: فما وقعت عن فرس بعد، فما وقعت عن فرس بعد، يعني بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. إن شاء الله نكمل الباب إن شاء الله في مجلس الغد بإذن الله تعالى. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.